بعد ذلك إذا تكلمنا في قمة العقيدة وجود الإله الواجب الوجود وهو الذي خلق وهو لا أكل، الحق سبحانه وتعالى يضع للعقل نطاقا في البحث. أشرنا إليه سابقا في اللقاء السابق حينما قلنا يجب أن نفرق بين التعقل والتخيل. المطلوب منك إيمانيا أن تتعقل وجود هو هي الخالقة وهي وهي، ولكن ليس المطلوب منك إيماني أن تتصور، والزلة كل الزلة أن تتصور هذه القوة. إذن فالتعقل هو المطلب الإيمان، التصور اللي أجعد العقول الثلاثة هو اللي تعبد. ولأجل أن نفرق بين تعقل شيء وبين تصوره نفرض أن الباب مغلق وليس زجاجة، ثم سمعنا الجرس يرن، كلنا سنتعقل وجود طارئ يطلب فتح الباب. هذا هو القدر التعقلي اللي مطلوب منا جميعا أن نعتقد. أما أن سنقول لبعضنا حذر حذر ينزل لذلك، أهو رجل الإمرأة كبير أم صغير، أقبل أم أقبل، الله له جوارح ولا ملوك، لبس ايه؟ اقول له انت ادخلت نفسك في متاهة التصور. والدين يطلب منك ان تقف عند منطقة التعقل. ما دام دخلت في منطقة التصور جاءت الحلوات الفكرية ولم تصل ابدا الى نتيجة. فالاسلام جاء ليوقفنا عند منطقة التعقل. منطقة التعقل لذات واجب الوجود ايه؟ في اطار ليس كمثله كلام. تعقل وجود القوة في إطار ليس كمثله شيء. فإذا انتقلت من الذات إلى الصفات خذ أيضا قضية في إطار ليس كمثله شيء. فإن قيل له سمع وله بصر وله وجه وله يد لا تحاول أن تخرج من نطاق ليس كمثله شيء، بل هو أدرى بنفسه وابتنع عن نفسه المعلومات. ليس لي أبدا انني اتجيد في هذه المعلومات. فاذا قل صفتك على العين والراس تصور هذا الصفه فيه هذا هو الممنوع، والنطق بها هو الابار، لانها قد تخطر في غفله الانسان فكره هذه. والنبي صلى الله عليه وسلم سئل عنها لما قالوا له نحن تخطر ببالنا اشياء كده نتعاظم ان نتكلم بها، قال ما دمتم تتعظمون ان تتكلموا بها فذلك هو الايمان، كانه كلام لا يقال، كلام لا يقال. فاذا قال الحق لله صفات خد الصفات على العين والراس، واياك ان تعطلها واياك ان تكبر في اثار ليس كمثله شيء. فاذا عز عليك ان تهضم هذه القضيه العقليه فقل وما اكثر الاشياء الماديه الصر التي عجز عقلك عن حملها. ويظهر ان اكتشاف العقول لبعض اسرار الماده اغراها بالعلوم، فظنت انها تقدر على كل شيء. يقول لا، يجب ان تاخذ المساله من زاويه اخرى. هذه الزاويه وهو ان العقل الذي اكتشف سرا من اسرار الماده الان كان عجز عنه امر. إذا فاكتشافات العقول ليست دليل فوقها وإنما هي دليل عجزها. ولو كان لها تفوق لكان بمجرد أن توجد العقول في الرأس كل المعلومات تيجي على طرف الصمام. إنما فيه أشياء وأشياء مادية وعجزنا عن إدراكها. حينما كانوا يقولون إن في بعض المواد مواد مغناطيسية يعني مسحونة طبيعتها جدا، ولما وإذا أرادوا أن يسحنوا يسحنوا هذا لفهاش هذا يوم يجيبوا قضيب ويجيبوا لنا في المعمل قضيب ممرض ويجيبوا قضيب مفيش فيه ويقول لنا وجهوا القضيب هذا على هذا في اتجاه واحد. ان عملتوه في اتجاهين اللي تنظموا مره تلخبطوا مره ثانيه. والمراد ان السالبات زي ما بيقولوا تيجي في ناحيه والموجبات تيجي في ناحيه. فكنا نقول وكيف هذا القضيب الحديث الجامد لا أرى في حركة، كيف إن الذرة تيجي كده وتروح كده؟ إزاي؟ قال لك آه، فيه فرق بين أن يوجد الشيء وبين أن يدرك وجوده. هو موجود ولكن آلتك في الإدراك قاصرة، ومدام آلتك في الإدراك قاصرة ما تروحش من الوجود وتنسيه، بدليل إن قبل ما يخترع المسهر كانت فيه ميكروبات لا نراها ولا نعرفها، وبعد ذلك حدثونا عنها وهي عالم وتجري وتسبح ولا أعرف. عدم إدراكنا له كان عدم وجود لا موجودة، ولكن وسيلة الإدراك ناقصة. ولماذا تأخذ هذه المسألة أخذ ورد؟ الطبيب حينما يجد الإنسان عينه لا ترى على بعد كتف أمتار يسمع له آلة صور على بعد 20 متر، إذا فالشيء الذي لم يره معناه أنه لم يكن موجود، هو موجود ولكن آلة إدراكه ألا ناقصة. إذا فكثير من أسرار الكون هذا. فبعد ذلك أرادوا أن يثبتوا هذا المعلوم في نفسه، فماذا فعل؟ تركوا القضيب الجالب وجاءوا وأظنهم يجيئون إلى الآن في المعامل بأنبوبة زجاجية تكف عما فيه، وملؤوها ببرادة الحديد وأغلقوه، وبعد ذلك مس القضيب الممرمس في اتجاه، فرأينا بأعيننا الذرات لأنها مخلخلة تنتقل وتترسل، رجعنا لها تطلق بره، فظللنا هكذا هكذا تظل تترقب تترقب إلى أن تتأثر. وبعد ذلك تسأل إلا إذا فالحديد الصمد الذي كنا لا نرى فيه تحرك الذرة، الذرات ضئيلة جدا بحيث لا تدخل في مدركات، فلما ضخموها شوية في براد الحديد ومن إزاز عرفنا تحركها. إذا فوجود الشيء شيء وإدراك وجوده شيء آخر. فحين يقف العقل أمام شيء من الأشياء المتعلقة بالرب نقول له من لم يقف عقلك هذه الوصفة لما استحق أن يكون ربك، لما أدركته بكل شيء ده دليل العقل، لأن إدراك العقل لأي صورة معناه قدرة العقل على الصورة، ولا يمكن أن يكون الحق في أي مظهر من المظاهر مقدورا عليه من الذهن أبدا. لذلك يجب أن تتلقى عن صفاته وعن أفعاله منه، وحسبك أنك اعتقدت أنه رب، ومدام اعتقدت أنه رب إياك أن يتيقظ عقلك ويتنفس. لماذا؟ قالت لأن تكاليف المنهج الإلهي للنفس الإنسانية تكاليف لكل قواه، يكلف العين ويحدد لها مجال الرؤية، انظري إلى هذا وأغضي وغضي في هذا، والأذن اسمعي هذا ولا تسمعك هذا، والفم ذق هذا ولا تذق هذا، اليد اعملي هذا ولا تعملي هذا. إذا فمعنى المنهج تنظيم حركة كل قوة، والعقل قوة من هذه القوة، فإذا كان العقل يريد الله أن يجعل له منهجا ماذا يصنعه له؟ إذا كانت المناهج ابتلاء للجوارح أتنساق على شهوات مرادات نفسها أم تقف عند منهج الله؟ مدام مرادات العين، العين مرادها أنها تشوف كل حاجة، والأذن عايزة تسمع كل حاجة، والعين تأكل كل حاجة، الله. إذا التكاليف ابتلاءات للجوارح بيعلم اللي ينجح واللي ما ينجح. فالعقل ما شهوته، العين شهوته أن ترى، والأذن شهوته أن تسمع، واللسان شهوته أن يقول، لكن المنهج حيث بدا هذه الأشياء. فما شهوة العقل؟ شهوة العقل أن يأخذ. إذا الابتلاء والتكليف فيه يزيل حاجات بل غبار الشيطان، وذلك هو سر وجود المتشابه في القرآن. أشياء هي تكليف للعقل. إن كان العقل مؤمن بإله واه إلى آخره يبقى ياخذها كده قضية مسلمة. ولذلك الذين يحاولون أن يرضوا العقل بهذه وبعد ذلك يوكلون وما يعلم تأويله من الله والراسخون في العلم يقولون، نقول لهم المتشابه ورد في الأحكام المطلوبة من المثلث أم ورد في أشياء أخرى لا مطلوبية فيها للمثلث؟ لو أنها وردت في المطلوب من المثلث كل الإنسان سيكلفنا بأمر متشابه ولا يستحيل، لكن التشابه جاء في غير ذلك. ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام محق القرآن محكم ومتشابه، فما علمتم من محكمه فاعملوا به، وما علمتم من متشابهه فآمنوا به. إذا منهج الأحكام العمل ومنهج المتشابه الإيمان، حين يوجد الإيمان. ولذلك والراسخون في العلم الذين يفهمون العلم على حقيقته ماذا يقولون؟ يقولون آمنا به. وتفكيك الرسول أن منطقة المتسابع منطقة إيمان ومنطقة الإحسان منطقة العمل. فإذا تجد المسألة هتتعبك لو أن مطلوب فيها تكليف.